ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنه، سواء كان عالما أو جاهلا، كإتلاف مال الآدمي وتخرجوا ألا فدية عليه قياسا على اللبس وإن قتل الصيد. يقول رحمه الله: فصل. ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنه، ومراده من جامع أفسد حجه إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فسيأتي حكم. فالجماع إذا حصل من الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أحكام: أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الفدية وهي بدنة. طيب، 5 أمور: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب القضاء، والخامس الفدية. طيب، أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإن النسك لا يفسد، النسك لا يفسد، وإنما تجب عليه الفدية. لكن يقول جمع: جاء ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنه. ودليل أن الحج مفسد وأنه يلزم المجامع بالبدنة قضاء الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال: سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، إلى آخره. يعني أنه لا يعذر في مسألة الجماع بالنسيان والجهل ولا بالإكراه أيضا. وهذه هي قاعدة الفقهاء رحمهم الله في الجماع، فلا يعذرون بالجهل والنسيان لا في الصيام ولا في الحج، وعلّلوا ذلك بعظم الجماع. والصواب أن الجماع كبقية محظورات الإحرام، وأنه لا يفسد النسك إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. هذا هو القول الراجح. جميع المحظورات سواء في الحج أو في غيره أو المفطرات في الصيام لا تفسد العبادة إلا إذا كان الإنسان عامدا ذاكرا مختارا، وسبق بيان هذا. لكن المؤلف هنا يقول: لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج، فاستوى عمده وسهو كالفوات، والقياس على الفوات أيضا قياس مع الفارق، لأن الجماع فعل محظور والفوات ترك واجب، وكيف نقيس ترك الواجب على فعل المحظور؟ إذن نقول هذا القول يعني أن الجماع مفسد لمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها قول ضعيف، ترده الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. قال رحمه الله: وإن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية، لأنه إتلاف. ولو أن المؤلف رحمه الله علل مسألة الجماع بالإتلاف كان أولى من تعليله بأنه معنى يتعلق به قضاء الحج كما علل به غيره. فأكثر الفقهاء حينما يقولون إن الجماع مفسد للنسك سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها يعللون بأنه إتلاف، ولا يعللون بأنه معنى يقتضي يتعلق به قضاء الحج، فيقولون إتلاف. والإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد، غير العامد. قال: وإن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية، لأنه إتلاف. فالحلق إتلاف، والتقليم إتلاف، والجماع إتلاف، وقتل الصيد إتلاف. والإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد، ولكن يقال نعم كإتلاف مال الآدمي، ولكن يقال هذا أعني أن الإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد بالنسبة للآدمي، أما بالنسبة لحق الله عز وجل فقد عفى الله عز وجل عن حقه بما إذا لم يكن الإنسان عمدا أو متعمدا. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: ويتخرج ألا فدية عليه قياسا على اللبس، يقسم اللبس. الفقهاء رحمهم الله يقسمون محظورات الإحرام من حيث العذر وعدم العذر إلى قسمين: قسم لا يعذر فيه لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه، وهو ما تضمن إتلافا، وهي الحلق والتقليم والجماع الوطء وقتل الصيد بقي شيء؟ نعم. وقسم آخر يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهي ما لم يتضمن إتلافا كاللبس والتغطية والتطيب. والصواب في ذلك أنه لا فرق بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام إذا حصلت من أو إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، سواء تضمنت إتلافا أم لا، لأن هذا الذي يتضمن إتلاف أو لا يتضمن إتلاف بالنسبة للآدمي، أما بالنسبة لله عز وجل حتى وإن تضمن إتلافا فهو حق لله قد عفا. نعم. وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه، لأنه ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي، وعنه لا جزاء عليه لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمفهومه أنه لا شيء في الخطأ. نعم. وهذه الرواية أصح، أن الصيد إذا قتله المحرم أو قتل في الحرم فلا جزاء فيه، لأن الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا. ومتعمدا هذا وصف فيدل على أنه إذا لم يتعمد فلا شيء عليه. نعم. وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لما روى يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلق، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: أخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. ولم يأمره بفدية لجهله، وقسنا عليه الناس لأنه في معناه، وعنه عليه الفدية لأنه فعل حرمه الإحرام، فاستوى عمده وسهوه كالحلق. والأول المذهب، والحلق إتلاف لا يمكن تلافيه. طيب، إذا تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لماذا؟ أولا للنص والتعليل. أما النص فلحديث يعلى بن أمية حينما في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة وعليه أثر خلوق يعني طيب، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع؟ قال: أخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تطيب أو لبس شيئا مطيبا أنه يزيله، وأنه قبل إزالته يزيله عن بدنه لئلا يكون متلبسا بالمحظور. يعني لو قدر أن الإنسان لبس رداء مطيبا نقول له: اخلع اللباس واغسله، اخلع اللباس واغسله، ولا تغسله وهو عليك. لماذا؟ لأنه الآن عرف الحكم وذكر، فيجب عليه اجتناب ماذا؟ اجتناب المحظور. واضح الآن؟ واضح ولا لا؟ إنسان لبس رداء أو أصاب رداءه طيب وهو عليه، نقول له: اخلعه إن أمكن واغسله. فإن قال: أريد أن أغسله وهو علي، نقول: لا، يجب أن تخلعه، لأنك الآن لما علمت الحكم وأبقيت هذا الرداء عليك معنى ذلك أنك تعمدت لبس المطيب، فيجب عليك أن تزيله أولا ثم تغسله. قال: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وفي رواية: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذه الجملة تدل على أن الأصل تساوي الحج والعمرة في الأفعال، وأن ما وجب في الحج وجب في العمرة إلا بدليل. وعليه نستدل بوجوب طواف الوداع للمعتمر بهذا الحديث: اصنع في عمرتك ما أنت صالح في حجك. نعم. ومتى ذكر الناس أو علم الجاهل فعليه إزالة ذلك، فإن استدامه فعليه الفدية، لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدي به. وحكم المكره حكم الناس، لأنه أبلغ منه في العذر. وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان. طيب، يقول: ومتى ذكر الناس أو علم الجاهل، يعني من فعل محظورا من المحظورات، متى ذكر وجب عليه التخلي عنه، وهذا في جميع المحظورات، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. لو أن رجلا في الصلاة يصلي وفي أثناء الصلاة وجد في غترته نجاسة، يجب عليه أن يتخلى عنها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في نعليه ذات يوم في أثناء الصلاة خلعان عليه، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا فتخلى عنهما. وكذلك بالنسبة للصيام، لو قدر أن إنسانا أكل أو شرب وهو صائم ثم ذكر، فإنه يجب عليه أن يلفظ ما في فمه، أن يلفظ ما في فمه. وهكذا يقال بالنسبة لمحظورة الإحرام، لو قدر أنه غطى رأسه ناسيا أو جاهلا متى ذكر وجب عليه أن يزيله. نعم. وإن مس طيبا، لكن كيف يزيله إذا لبس مخيطا كيف يزيله؟ قال بعض العلماء يشقه، لو لبس مخيطا قال يشقه، لأنه لو خلعه خلعا معتادا لغطى رأسه فيشقه، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يخلعه، لأن شقه يتضمن إتلاف مال، وإتلاف المال محرم، ولأن أيضا خلعه في هذه الحال لا يقصد به التغطية، وإنما يقصد به التخلي من المحرم. وفرق بين من تعمد فعل المحرم ومن فعل المحرم تخلصا منه. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن يعني اختلفوا في حركات الغاصب وسكناته في الأرض المغصوبة. لو أن رجلا غصب أرضا هو فيها ثم تاب، الآن خروجه هل يأثم بهذا الخروج، يعني حركاته وسكناته؟ نقول لا يأثم، لأن هذا وسيلة إلى التخلص من المحرم. نعم. وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان، أحدهما عليه الفدية لأنه قصد مس الطيب، والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب. نعم. والثاني الوجه الثاني أصح. نعم. ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه، وإن حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق. طيب، من طيب أو حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، على من؟ على المطيب والمحلوق. إنسان جالس فجاء رجل وطيبه، قال تأذن أن أطيبك؟ طيب ما في بأس، فطيبه، فالفدية على من؟ على المفعول به المطيب. كذلك لو حرق رأسه بإذنه فالفدية عليه، لأن هذا الفعل لم يحصل إلا بإذن منه، فهو كالتوكيل، لأن ذلك ينسب إليه. نعم. وإن حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده، فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة. طيب، حلق رأسه مكرها يعني بغير إذنه، مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده، فالفدية على من أتلفه بغير إذنه. والصحيح أن الحالق يأثم ولكن لا فدية عليه، يعني لو أن رجلا تجرأ وحلق رأس آخر محرم نقول هذا الفعل يأثم به، يعني عدوان، ولكن لا فدية فيه، وذلك لأن هذا الحالق لا يتعلق به نسك، وهذا الشعر أيضا ليس مالا حتى نقول إنه يضمن، الشعر ليس له مالية. فصار الآن الحلق إن حلق رأسه بإذنه فعليه الفدية، لأن إذنه كالتوكيل، وإن حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق على المذهب. والصحيح أنه لا فدية، لأن الحالق لا يتعلق به نسك، هذا الفعل لا يتعلق به نسك بالنسبة له، ولأن الشعر الرأس ليس له مالية. طيب، وإن حلق رأسه وسكت، لم يأذن لكن سكت، ففي تفصيل إنسان جاء شخص وحلق رأسه وساكت لم يأذن، نقول في التفصيل إن تمكن من المنع والإنكار فالفدية عليه، لأن الراضي بالشيء كالفاعل له، وإن لم يتمكن من ذلك بأن خاف من هذا الحالق يعني أن يؤذيه أو ما أشبه ذلك فهنا لا شيء عليه. فصار الآن الإنسان إذا حلق رأسه فعلى ثلاثة، فله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الحلق بإذنه فعليه الفدية، والصورة الثانية أن يحلق رأسه مكرها أو نائما. فالمذهب أن الفدية على الحالق، والصحيح أنه لا فدية. الصورة الثالثة أن يحلق رأسه وهو ساكت، فهنا ينظر إن أمكنه الإنكار والامتناع وجب عليه، فإن لم يفعل فعليه الفدية، وإلا بأن خاف من هذا الحالق فلا شيء عليه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله: وإن حرق وهو ساكت لم ينكر فالفدية عليه، كما لو أتلفت الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل. وإن هذا يحمل لم ينكر، يعني إذا كان قادرا يفهم من قول لم ينكر أنه قادر على الإنكار وترك. وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر، أو قطع أصبعا عليها ظفر، فلا فدية عليه، لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمن، كما لو قلع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابهما. يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني لو قدر إنسان كشط جلده وعليه الشعر، الفقهاء يرون أن الشعرة فيها طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. هنا لا دم، لأن الشعر هنا زال تبعا لغيره، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان هذا الجلد لا فدية فيه، إذن التابع له حكم. مثل المؤلف قال: لو قلع أشفار عين الإنسان فإنه لا يضمن أهدابه. يعني لو إنسان جنى على شخص وأتلف عينه وزال مع العين الشعر أشفار العينين، فلا ضمان، لأن يعني يدخل ضمان أهداب العينين تحت ضمان العين. نعم.